من المنطقة الجنوبية رسالة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلات حا عين، يبدو أنهن أكثر من واحدة، تقول: هل ختم القرآن لوالدتي المتوفاة في شهر رمضان المبارك يصلها أجر الختمة، أم أن الاستغفار فقط هو المجزئ في حقها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين، الذي ما من خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وبعد، فإن الأعمال أعمال المكلفين لهم، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام العبيد. والأصل أن الإنسان له ثواب حسناته وعليه أوزار سيئاته، إلا ما جاء الدليل بتحمل أوزار آخرين أو تحصيل الثواب من عمل الآخرين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة مما يحصل المرء على ثواب من عمل غيره. أما الدعاء فجائز من الحي للميت، قريبه أو غير قريبه، بنص القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة. وبقيت الأعمال الأخرى تحت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما استثني. ومما استثني حج المرء عن غيره إذا كان متوفا أو كان حيا لا يقدر على الحج بسبب العجز المستدين، وكذلك الاعتمار يعتمر عنه، وكذلك الصيام. الحديث الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. على خلاف الصوم، هل يجزي أن يصوم عنه ما كان واجبا من كفارة أو رمضان أو نذر، أو أن ذلك خاص بالنذر؟ والأصل في ذلك عدم التخصيص. وبقيت الأعمال الأخرى: الصدقة، ثبت في صحيح السنة جواز بذل الصدقة من الحي عن الميت، كما في قصة سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، فإن أمه توفيت وهو في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء علي بن فاتها جاء إلى النبي وقال: إن أم سعد ماتت أو اقترفت، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال: نعم. وبقيت الأعمال الأخرى كثيرة، فما كان منها داخلا في باب الصدقة فهو يشمله الصدقة، كبناء المساجد عن الآباء والأمهات وأمثال ذلك، فهذه من الصدقات. وأما الأعمال البدنية كقراءة القرآن فهذا عمل لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أو أمر به، أو أن الصحابة كانوا يفعلونه، ولذلك أرى الاقتصار من الحي للميت على ما جاءت به السنة الصحيحة، وما عداه يذهب الحي إلى الدعاء الذي هو نافع وجائز بالإجماع، نص القرآن والسنة بالإجماع. وأما العمل فقد يعمل المرء ولا يثاب على العمل، فكيف يهدي ثوابا لا يدري هل حصل أو لا؟ وفي المسألة خلاف، ولكني أرى أن هذا هو الراجح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولنا أيضا: هل كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة من الكتب الصحيحة؟ كتاب التذكرة فيه أحاديث ضعيفة ربما باطلة، ولم يكن صاحبه يعتني بأن لا ينقل إلا الصحيح، فله عدة كتب يحسن بعض الضعاف وربما تكون موضوعة، ولا شك أن كتبه كتب نافعة، ولكن ما كل كتاب نافع يكون جميع ما فيه صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولن عن أنفسهن: نحن نعمل ونستلم مرتبا شهريا ولا يمكث معنا وقتا طويلا، حيث أن والدي يطلب منا أن نعطيه إما بسبب أحد الأشخاص المختلفين أو لأمر يخص أموره الشخصية والتي تعود على إخواننا الذكور بالنفع، علما بأنه لم يترك مهور أخواتنا لهن بل أخذه ولم يجعله في شيء ينتفعن به، فما حكم أخذ والدنا المال وما حكم المهور التي أخذها من أزواج أخواتنا، علما بأن أخواني الذكور يرفضون إعطاءه المبلغ الذي يطلب منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوالد لا يجوز له أن يأخذ مال أحد أولاده من بنين أو بنات ليعطيه للولد الآخر إلا في حال ضرورة. والذي يبدو من هذا السؤال أن الإخوة الذكور ليسوا في ضرورة، إنما يحب الأب أن يرفضهم، ولا يجوز له أن يأخذ مال البنات لرفض الذكور إلا إذا كان الذكور في حاجة ماسة وهو المنفق عليهم، فأولاد الرجل من كسبه بما في ذلك البنات. والمهر العصل فيه أنه للفتاة المزوجة، لكن يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر بالولد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولنا أيضا: نحن فتاتان نعيش مع والدنا وزوجتيه ولدينا 3 إخوة ذكور، ووالدنا يعاملنا معاملة قاسية منذ صغرنا، وذلك بعد وفاة والدتنا يرحمها الله، حتى اضطر إخوتنا للانفصال عنا والعيش بمفردهم، وبقيت أنا وأختي مع والدي. وهنا نسأل: ما حكم غضب والدي منا إذا كان غضبه ناتجا عن غضب زوجتيه وكراهيتهما لنا، حتى أنه يظل على تلك الحال من عدم التحدث معنا أو مخاطبتنا مدة طويلة، وقد بلغ به ذلك أنه قرن رضاه برضا زوجاته وعدم إغضابهن؟ نرجو أن توجهونا وأن توجهوا والدنا جزاكم الله خيرا. أما والدكما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي شيء من هذه البنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. ومن تربيتهن وإحسانها أن لا يظلمن في بيته، وأن لا يعاملن بالسوء في منزله، لا منه ولا من زوجة أو زوجات، بل الواجب عليه الرفق والإحسان والعناية بالبنات وصونهن عن الابتذال والسفور والخروج. وأما أمركن أنتما أيها البنتان فنصيحتي أن تحرصا على إرضاء أبيكما ولو كرهتما العمل الذي تأتيانه الزوجتان، فإن رضا الوالد أمر هام وغضبه مضر ضررا كبيرا، ولعل الله أن يجعل لكما من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، فإن من يصبر ينال بإذن الله الفرج السريع. الواجب على كل أب عنده بنت متعلمة أن يحسن إليها وأن لا يظلمها بأخذ مرتبها وإرضاء زوجته أو زوجاته بكسبها، فإن ذلك من شأنه أن يوغر صدر البنت أو البنات وأن تحقد على إخوتها أو أخواتها من تلك المرأة أو من الزوجات الأخرى. والشأن في الأب الحسن التربية العادل في معاملته لأولاده أن يحرص على أن تكون الألفة الأساس في حياة الذرية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع مشعل الحربي من مضارب البادية في القصيم يقول: إن لدي مشكلة ألا وهي الوسوسة في أمر العقيدة، وهذا أمر يزعجني كثيرا، وجهوني، هل علي من إثم في ذلكم أم أنه من الإكراه الذي لا أطيقه؟ جزاكم الله خيرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إن أحدنا يجد بخاطره ما أن يخر من السماء، يعني يسقط من السماء، أحب إليه من أن يتفوه به. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذا رأى الإنسان من هذه الهواجس والخواطر والواردات المزعجة المتدرجة في الإثم، جاء في الحديث يقول: من خلقك الله، من خلق الله، وإذا وصل إلى هذا فليمسك، فليفزع إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ففي كلمة سبحان الله تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص، وفي كلمة الحمد لله الثناء على الله وأن له الحمد فهو المستحق لكل ثناء، وفي لا إله إلا الله نفي لعبودية كل معبود إلا عبودية الرحمن الرحيم، وفي الله وأكبر تعظيم الله وأنه هو الأكبر جل وعلا وأكبر من كل شيء، وفي ذلك إذلال للشيطان وطرد بحول الله للهواجس والخواطر، ولا يضيرك أنت وأمثالك مثل هذه الأشياء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من جمهورية مصر العربية وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف جيم ميم ويعمل في الأردن، حين بعث الرسالة يقول: أوصاني أبي قبل موته أن يدفن في مقبرة لحد في باطن الأرض، وذلك في حياته، وكرر ذلك مرة وأكثر من مرة، على ألا يدفن في مقبرة العائلة التي تعلو الأرض. وعند موته كنت حاضرا ولم أفصح عن هذه الوصية خوفا من النزاعات التي قد تثير غضب عموم العائلة، وحينئذ لم ندفنه إلا في مقبرة العائلة. هل يجوز أن أنفذ تلك الوصية الآن علما بأنه قد مر عليها 8 أعوام؟ جزاكم الله خيرا. لا أرى لك تنفيذها، لأن تنفيذها إذا كان دفنه عند موته يثير عليك المشاكل والزعاج، فإن نبش الميت من هذه المقبرة فيه من المفاسد أعظم مما لو حصل النقل في ذلك الوقت. لا شك أنها قصرت، ولكن لا حرج إن شاء الله لأنك رأيت أن عدم الإصلاح الإصلاحي أليق بالمصلحة وأدفع للشحناء والمشاكل في العائلة، فأنت فيما يبدو ما قصدت إلا الخير، وإن شاء الله ليس لك إلا ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إحدى الأخوات رسالة ورمزت إلى اسمها بالحروف جيم سين حاء تقول: هل عدم الاستنشاق في الوضوء يبطله؟ وما الحكم إذا نسي الإنسان الاستنشاق وتذكره في الصلاة أو بعدها؟ جزاكم الله خيرا. أخشى أن عند السائلة وسوسة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق أو استنثر ولم يذكر الله جل وعلا في آية الوضوء المضمضة والاستنشاق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ وهو الموضح لمقاصد القرآن الكريم والدال على مراد الله جل وعلا، وقد أمر بالاستنشاق وقال وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا تذكر أنه لم يستنشق في الصلاة كان الأمر متيسرا بأن يعيد الوضوء فعليه أن يعيد الوضوء، وإن فات ذلك فأرجو أنه لا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم إذا نسي الإنسان التسمية قبل الوضوء، وهل عليه الإعادة؟ وإذا صلى هل يعيد الصلاة؟ التسمية عند الوضوء واجبة، قد صح الحديث بذلك، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وإنما ذكر أهل العلم أنها تجب مع الذكر، ولذلك لما عدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما يتعلق بالصلاة وأركانها وشروطها وما يتعلق بالوضوء وما يجب له، قال عن الوضوء وواجبه التسمية مع الذكر، فمن ذكر وتعمد ترك التسمية لم يصح وضوءه، ومن لم يتعمد ترك التسمية وإنما انتهى من الوضوء دون أن يسمي ناسيا فوضوءه صحيح ولا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندي أبناء لا يصلون صلاة الفجر في المسجد مع أنني أوقظهم للصلاة وأضربهم في بعض الأوقات ولا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ توجيهي أن تأمرهم وتلزمهم بأدائها، وإذا لم يصلوها في المسجد فلا أقل من أن يصلوها في البيت قبل خروج وقتها، فإن من ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها متعمدا ذلك فهو في هذه الفترة خرج من الإسلام. أما من تركها في مستغرقا في نومه لم يعقل ما طلب منه ولم يدري ما وجه إليه حتى استيقظ فهذا لا يكفر، لكن عليه أن يأخذ بالأسباب، وأنت عليك الصبر والاجتهاد ولعلك تصل إلى غرضك بصلاحهم وأدائهم الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم ما إذا سئل شخص عن صفات وأخلاق شخص آخر سواء كانت الأخلاق حسنة أو سيئة، وهل هذا يعد من الغيبة والنميمة مع العلم أني أعرف هذا الشخص كما تقول؟ إذا كان يترتب على هذه الإفادة حكم شرعي جاز أن تذكر هذه الأوصاف، كأن يستشرك إنسان يستشير صائرها أو غيرها على أخلاق شخص ليزوجه، يجعل الأمر في ذمة المسؤول، أو يحب أن يشاركه في تجارة أو في عمل ما، يحب أن يستشير هذا المخاطب، وجب عليه إذا كان يعلم عيبا لا يعلمه إلا هو أن يخبر بالعيب للعموم، وإذا نصح استنصحك فانصح له، الحقوق المسلم على مسلم وهو في الصحيح، وإذا استنصحك فانصح له. أما إذا كان المسألة بمجرد العلم ومعرفة أخلاق الناس فالواجب الكف عن ذكر عورات الآخرين، فإن من تتبع عورات الآخرين تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يصح ولا شيء، فالاشتغال بعيوب نفس المرء عن الاشتغال بعيوب الآخرين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما الحكم في قراءة بعض السور بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة؟ لا حرج على المصلي أن يقرأ مع الفاتحة غيرها سورة قصيرة أو بعض سورة الركعة الثالثة والرابعة، لا حرج عليه في ذلك. وقد كان الصحابة يقدرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين الأوليين بتقدير والركعتين الأخريين بتقدير أقل من الأولين، لكنه قطعا أطول من سورة الفاتحة بكثير. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم السلام على أخي جدي لأمي؟ أخو جدك لأمك هو عم لوالدتك وعم الوالدة عم، كما أن عم الأب عم، فهو من المحارم، فلا حرج من السلام عليه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم يا كاف، يقول حلفت على زوجتي بالطلاق إذا هي كلمت أختا لها، وكان هذا في وقت نفاسها أثناء الأيام التي تلي الولادة، وكانت لم تطهر بعد، ثم هي كلمتها بعدما طهرت وعلمت منها ذلك، فهل علي كفارة لهذا اليمين؟ جزاكم الله خيرا. نعم عليك كفارة، إلا أنه ما كان يحسن بك أن تلزمها قطيعة الرحم، فإن صلة الرحم طاعة لله رب العالمين، وقطيعة الرحم مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فلا يجوز للمسلم أن يكون حائلا بين إنسان وصلة رحمه إلا إذا كان قريب هذا الشخص من مرتكب البدع والفجور ويريد قطع صلة هذا به ردعا له وزجرا له عن معاصيه التي هو فيها، فهذا شأن، لكن لا يبدو لي من هذه اليمين أن هذا هو المقصد، ولذا فعل السائل الكفارة والاستغفار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول أمي أنصحها كثيرا بالصلاة فهي لم تصلي من زمن بعيد، والله يعلم أهي كانت تصلي أم لا، وعندما أوضح لها فضل الصلاة وثوابها والأشياء المترتبة على عذاب تاركها كما علمت وتعلمت من سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهي تصلي أياما ثم تقطع وهكذا مرارا، فما الواجب علي في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا على ارتباطها بوالدي منذ الزواج الذي مر عليه 45 عاما وهو يصلي وهي لا تصلي، ثم أريد توضيح موقفي أنا وأشقائي حيث أن تارك الصلاة كافر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن نكاحها باطل، فهل أصابنا شيء من بطلان النكاح بينهما؟ جزاكم الله خيرا. كان على أبيك أن يسأل مثل هذه الأسئلة، وكان عليه أن ينظر في عمل أمك، ولا أدري هل أمك ذات عقل أو أن عقلها فيه خلل، أما أنتم فنصيحتي لكم أن تحسنوا إليها وأن تتعاهدوها يوما بعد يوم في أمر هذا لزوم الصلاة، فإن من مات لا يصلي مات إلى جهنم. وأما ما يتعلق بكم أنتم فلا حرج عليكم إن شاء الله، لكن أشعر أباكم بأن من لا تصلي لا يصح التمسك بها وإمساكها، وأخبروها أنها إذا لم تصلي قد يفارقها زوجها، إن هذا العمل عمل مشين، وأنتم حتى لو لم تصلي عليكم أن تصاحبوها، إن الله جل وعلا لما ذكر الوالدين قال في الحال السيئة وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، انظر ما قال وقاطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. نسأل الله أن يهدي أضلال المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول لي بعض إخوة وأخوات لا يصلون ونصحتهم كثيرا وأسأل الله لهم الهداية، علما بأنهم متزوجون والبنات متزوجات، فهل آكل معهم وأجلس معهم وأحدثهم، علما بأنهم في بعض الأحيان يسخرون عند مناصحتهم، وهل علي إثم إذا قاطعتهم بغرض أن تكون دافعا لهم على رجوعهم إلى الصواب؟ جزاكم الله خيرا. الذي عليك أن تبلغهم بأنك ستقاطعهم إلا أن يتوبوا إلى الله، إن الله جل وعلا يقول لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية، لكن الأب والأم جاء بشأنهما أمر خاص وهو محالقتهما والصبر عليهما ومصاحبتهما ولو دعيا إلى الباطل، وأما من سواهما فإذا لم يستفد من الدعوة ولم ينتصح بالنصيحة ولم يستجب لداعي الحق وسخر من الداعي يبلغ بأنه سوف يهجر حتى يتوب إلى الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.